بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد. الكلام في حكم المرأة التي تريد أن تسافر في الحج، ومحل القول في ذلك هل يجب عليها أن تستصحب المحرم أو تكتفي بالرفقة المأمونة. تقدم بحث ذلك والاستدلال عليه. بقي البحث في معنى الرفقة المأمونة. ما معناها؟ هل كلمة رفقة المأمونة تتركب من النساء فقط؟ وهذا وجه فسر به قول الإمام مالك في هذه المسألة، أو لا بد أن تكون هذه الرفقة فيها رجال ونساء. تقدم أن هذا الأمر يحدد بحسب ما يحقق ستر هذه المرأة وحفظها، هذا هو المعول عليه في المسألة. فما أمكن أن يكون أولى بالستر وتمكينها من الأمن في عرضها في مالها في جزء، فهذا هو الذي يعول عليه في هذا الباب. هذا هو الوجه الذي يتمسك به في مثل هذه الجزئيات. تستصحب معك المقصد الذي هو أساس الحكم، ثم بعد ذلك ترجح به ما يعرض لك من جزئيات في مثل هذه الأحوال. إذن هذا هو الذي يتمسك به في هذا المقام. رجال نساء لن تقول أنت هذا مرجح ولا هذا مرجح، وإنما ترجح إذا عرض هذا الذي ذكر وتحقق، فإذا وجد هذا تمسك به في هذا الفرع وهو حكم المسألة. هذا ما يتعلق بهذا الفرع بإيجاز. وإذا أردت أن تستدل لذلك بأدلة عامة وبأدلة خاصة فهذا يمكن أن تنظر إلى قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وأن تقول مثلا ليأخذ باليقين، وما ورد في الأخذ بالاحتياط، وما بني عليه الشريعة من تمكين المرأة من الستر على أعلى مراتبه، ومن أدلة كثيرة يمكن أن تجلبها في هذا المقام إذا أردت أن تكثر من مادة التأصيل. وإذا اكتفيت بهذه الترجمة في هذا المقام، ثم تركت من أراد أن يزيد الأدلة فله ذلك، ولكن الطالب يجب عليه أن يتدرب على جلب الأدلة بكثرة حتى يكون داريا بطريقة التوسيع متى أراد. فإذا أتى بالفرع وأصل له وترجمة الأصل تهدي إلى جملة من الأدلة يجلبها في المقام ويأتي بها ويتدرب على هذا الأمر، فهذا أحسن له. تجيب كل الأدلة التي تكون في واقع الأمر من أدلة هذا المقام، ثم يستصل فيها ويبينها ويستجلها. فإن اشكال شيء من ذلك أتى بوجه الاستدلال، وإن كان ذلك بيانا ظاهرا أتى به وانصرف. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الثاني: وصح بالحرام وعصى. صح الحج بالحرام، بمعنى أن الحج إذا أتى به الشخص بمال حرام بمركوب حرام، لأنه ليس من الشرط أن يكون المال حراما، بل قد يسرق دابة ويركبها إلى الحج، أو يسرق سيارة، أو يسرق طائرة. وسعوا الخيال شوية، يسرق طائرة ويركبها إلى الحج ويهبط ويحرموه، ممكن. إذن المهم أنه توسل إلى الحج بشيء محرم، مال، مركوب، شيء ما أوصله إلى ذلك المكان ولكنه محرم. فهل هذا الحج صحيح؟ نعم هو صحيح. وقد قدمنا وجه ذلك فيما سبق. وإذا جادت في المسألة وتحدثت عن الأكوان التي تصحب الحج، يقولون لك إن الأكوان لم تنشأ بالحج، وإنما أنشأت بصفة الغصب. هذه الأكوان التي أنت فيها ماشي الحج هو الذي أنشأها، حتى يقال بأن هذا الحج وصار وسيلة للمحرم فلذلك يقضى عليه بالبطلان. نعم لو كان هذا مثلا في صوم يوم النحر يمكن لك أن تجلب هذا الأمر. أقول كيف يمكن أن يكون التوسل إلى المحرم أمرا مشروعا؟ الله تعالى أمرنا بالإفطار يوم العيد وأمرنا بالأكل والشرب، قال هذا يوم أكل وشرب، هو من أحسن الأحاديث التي يحبها الناس كثيرا، هذا يوم أكل وشرب. لكي يقولها الإمام من نهار الجمعة من نهار العيد، الناس كيف رحوا؟ الناس اللي يسمعوا الخطبة، هذه من الأشياء التي يحبها الناس هكذا. لأن أحدهم سأل آخر هل تحفظ شيئا من الحديث؟ قال نعم. قال ماذا تحفظ؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل. هذا الحديث صحيح ولا مصحيح؟ الله أعلم. قال الحديث الثاني، قال قال نفسه إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوه بالعشاء. قال آخر قال نسيت الثالثة وما شابه. مهم كلها تدور على مثل هذا الحديث. خلاصة القول أنك قد تجادل في هذا المقام، وجادل فيه من سبقك من أهل النظر ومن أهل المذاهب الكلامية وغيرهم، من حيث أن هذه الأكوان التي تلبست بها وأنت تحج قد صاحبها وصف، قد صاحبها وصف، وهذا الوصف الذي صاحبه نهى الشرع عن أن تتصف به، هو الغصب، السرقة، ما شابه ذلك. لكن الجمهور على أنهم يقولون بأن هذا الفعل الذي هو الحج ليس هو الوسيلة التي تحقق بها هذا الوصف، ليس الحج وسيلة لتحقق هذا الوصف، بل هذا الوصف قائم بالشخص سواء وجد هذا الحج أو لم يوجد. قارنوا بين صوم يوم العيد وقارنوا بين الحج بالمال الحرام، انظروا أن إلى صوم يوم العيد، صوم يوم العيد وسيلة، صوم وسيلة إلى مخالفة الشرع. إذا ترك الصوم ارتفع المنهي عنه، إذا ترك الصوم ارتفع المنهي عنه، ما بقاش النهي. الحج ليس كذلك، الحج هذا السيد الذي غصب هذا المال هذا الغصب قائم به سواء حج أو لم يحج، فتركه للحج لا يرفع عنه الإثم، والإتيانه بالحج لا يرفع عنه الإثم. فالحج ليس وسيلة إلى الوقوع في المحرم، وتركه ليس وسيلة إلى ارتفاع المحرم، وإذن هنا انفكت الجهة. فوجود الحج وعدم وجوده بالمال المغصوب لا يرفع الإثم ولا يثبته، بخلاف الصوم يوم العيد مثلا، فإنه إذا تركت الصوم ارتفع المحظور، وإذا أتيت بالصوم ارتكبت المحظور. أما في الحج بمال المغصوب، غصبت المال أكلته أو ركبت به إلى الحج أو بقي عندك في جيبك، فعلى كل حال هذا الشيء قام بك. الحج ليس وسيلة لهذا الحرام، تركته الحكم كما هو، أتيت بالحج الحكم كما هو، إذن فلا علاقة لهذا الحج بهذا الأمر. ومن هنا قرر ما يسمى عندهم بالفكاك الجهاد هكذا. هذا فقط قد يورده المورد هنا ويناقش به. وعلى كل حال فدرجعتم إلى هذه المسألة في كتب الأصول، فستجدونها مقررة على جهاتها المتعددة وما أورد فيها من بحث، ولذلك ينصح بالرجوع إلى هذه المسألة في كتب الأصول فبجميع أصنافها، لأنها من الأمور المهمة جدا عندهم، لأن عندهم الإشكال في جمع المكلف بين الحرام وبين الواجب، عندهم إشكال من ناحية التأثير وعدم التأثير، هل يؤثر ذلك في ذلك المأمور به أو لا يؤثر، أو لا يؤثر إلا إذا كان الشرع هو الذي منع الجمع. هذا بحث طال فيه النقاش سواء عند المتقدمين أو عند المتأخرين، إذن فليرجع إليه. قصة لا يمكن أن يقال هنا إن مسألة الحج مخالفة لمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة. الفرق بينهما هو أن الحج لا دخل للمال فيه، وإنما المال في الوسيلة الموصلة إلى الحج فقط، وعليه فيكون كمن غر نفسه وحج فيقبل منه الحج، لكن لم يكن واجبا عليه بالأصل. كذلك هذا الذي حج بالمال الحرام، الحج ليس مخاطبا بالحج، لكن لما حج صح عنه. أما الدار المغصوبة فإن ذلك المكان الذي يصلي فيه فيه الغصب، بخلاف هذا الذي يحج، فإن أفعال الحج لا تعلق لها بالمال. هو دابا القضية ديال أنه انفك عن المال المغصوب، هذا غير مفروض في السورة. المفروض في السورة هنا أنه ما زال ينفق من مال الحرام وهو يحج، هذا هو المفروض فيه السورة، مفروض وهو متلبس بذلك المال المسروق، ماشي فقط أنه وصل فقط. ها؟ لو سرق سيارة ثم جاء يصلي فإنه متلبس بالغصب، ومع ذلك لا يقال إن هذه حكمها حكم الصلاة في الأرض المغصوبة. نعم. لأن السيارة ليست مكانا تقع فيه الصلاة، فكذلك الحج لما يكون ساعيا وطائفا وواقفا بعرفة وبمينا إلى آخره، فإن هذه أفعال قد لا يقع منه هذا الفعل فيها أصلا. لا قياس في هذه الصورة، لأن الصلاة لا تتعلق بالمكان، يمكن أن يصلي في أي مكان، ولذلك هذا الوصول إلى السيارة بذلك المكان لا دخل لها فيما تجب به الصلاة ولا فيما تصح به، عندهاش دخل. أما الحج فمن شرطه أن تكون وسيلته حلالا، لأن الوسيلة هي التي تحقق ماهيته، ومن هنا اعتبر ذلك السفر واعتبر بمثابة الصلاة في الأرض المغصوبة. هذا السفر، هذا السفر داخل في ماهية الحج، فهو من تمام حقيقته. أما الصلاة فتصليها في بيتك، تصليها في أي مكان، فالوصول إلى المسجد ليس كالوصول إلى الحج، ولهذا ورد في هذه الوسيلة الوعيد الذي في الحديث، أن من تلبس بالوصول إلى المسجد الحرام بالمال إلى الحج بالمال الحرام فإنه يقال له لا لبيك ولا سعديك، ارجع مأزورا غير مأزور، إلى آخر ما ورد في الحديث. إذن فالوسيلة هنا مدرجة في تمام الحج، أما الصلاة فليست كذلك. إذن لا قياس للصلاة، لا قياس للحج هنا على الصلاة. المرأة التي حجت من غير محرم الوسيلة التي أتت بها محرمة، ومع نعم. ذلك يصح حجها. نعم. فلا ينظر إلى هذه الوسيلة من حيث صحة الحج، وإنما من حيث الوجوب فقط. لا هذا قياس فاسد، لأن نحن هنا نتحدث عن ما يتوقف عليه الوقوع والوجود، وليس من الصفة الاعتبارية. وجود المحرمي لا علاقة له بالوصول إلى الحج، ليس هو المال الذي ينفق ولا المركوب الذي يركب، هي مسألة تتعلق خارجة عن وسيلة الحج، ما عندهاش علاقة، ما عندهاش علاقة بالوسيلة. احنا نتحدث عن وسيلة الحج، هل تنزل منزلة جزء من الحج؟ لازم نناقشه. الذي يظهر من النصوص الشرعية بل ومن ماهية الحج أن الوسيلة إلى الحج بمثابة شيء من الحج في الحكم، وإن لم تكن من ذاته فإنها تنزل منزلته في الحكم، هذا هو الذي كلامنا فيه. أما كون المرأة تصاحب المحرم فهذه مسألة خارجة عن الوسيلة، لأن المحرم ليس هو وسيلة لتصل الحج، شيء مفروض شرعا يجي تمكينها من الستر، فهذا أمر خارج عن الموضوع الذي كلامنا فيه. نعم. ثم قال: وفضل حج على غزو إلا لخوف. تقدم أنه إذا تعارض الحج مع غيره من القربات أنه ينظر في مرتبة تلك القربات، فإن كان هذا الحج تطوعا وما قابله من القربات الأخرى يساويه في التطوع فإن الحج مقدم، وإنما قدم الحج لما سبق ذكره من عناية الشارع بأمره إذ جعله فرضا على كل مكلفين، جعله فرض عينين. وما جعله الشرع فرض عينين يقدم على ما سواه في المرتبة، لأنه متعلق بالنفس، وورد فيه الوعيد لمن قدر عليه، وفيه أن به بنية الدين، هو من أركانه، أغير ذلك من الأمور التي قد يلتفت إليها حين الترجيح بين هذه العبادة وبين ما سواها من القربات. إذن فالحج باعتبار أن للشرع به هذه العناية الزائدة يعتبر أعلى من الغزو، لأن الغزو المتطوع به إذا قام به البعض سقط عن الجميع، خلاص ليس موجها لدى كل عين ولا كل نفس بذاتها، لكن يبقى الحال على هذا الحكم حتى إذا صار الغزو واجبا. فإذا صار الغزو واجبا حينئذ ارتفع قدره وانخفض قدر حج التطوع، لأن الفرض أعلى من النفل في ميزان الإسلام. فلذلك لما ظهر هذا الوصف الزائد الآن وجب الترجيح به، فارتفعت درجته حينئذ غزو الواجب على الحج الذي للتطوع. نعم، هذا ما يقرر عليه هذا المسألة. أما ما يكون به الغزو واجبا فقد تقدم ذكره، من ذلك أن يفجأ العدو الناس أنه يهجم على حين غفلة بغتة، بينما الناس في الأمان هجم العدو. هذا الجهاد يسمى جهاد الدفع، وهو واجب على كل مسلم ويلزم كل مسلم، وينتقل هذا الوجوب بحسب القرب والبعد. فإذا استطاع البلد الذي وقع عليهم الغزو أن يدفع عن أنفسهم اكتفي بذلك، وإن لم يستطع انتقل الوجوب إلى الذين يلونهم، فإن لم يستطيعوا انتقال الوجوب إلى الذين لهم، وسيأتي تفصيل ذلك في باب الجهاد إن شاء الله تعالى. إذن فالجهاد يكون واجبا إما بهجوم العدو، وإما بتعيين الإمام من يذهب للجهاد، لأن للإمام الحق في أن يعين أناسا معينين للجهاد، وكذلك للمبارزة. فالمبارزة تكون بإذن الإمام في الحرب، في الحروب التي يكون فيها المبارزة. فإذا عين شخصا ما معين فإن الجهاد في حقه يصير فرض عينين يتعين بالإمام. أنا كما هو معروف النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب في الأحكام: مرتبة الفتوى، ومرتبة القضاء، ومرتبة الإمامة العظمى. ما اختص به في القضاء لا يأخذه المفتي، وما اختص به في الفتوى، أما ما اختص به في بالإمام العظمى لا يأخذه القاضي. لا يمكن أن يأتي إنسان مثلا ويتصرف في بعض الأمور التي هي بين وظيفة القضاء بالفتوى، لا يجوز، لأن القضاء لابد أن يعرض جملة من الأسئلة والاستفسارات والنظر في القرائن، لأنها إثبات الحقوق، وإثبات الحقوق في الدماء، وإثبات الحقوق في الأموال. هذه إذا أردنا أن ننزلها على الفرد المعين وعلى الشخص المعين لابد أن يتولها القضاء، أنه عنده جملة من الوسائل التي يتحقق بها من ثبوت محل الحكم أو عدم ثبوته. كذلك من تولى مثلا أمور المسلمين وصار خليفة، فإن له بعض الأمور التي لا يمكن لأحد أن يزاحمه فيها، ومن ذلك هذا الذي يتعلق بالجهاد. إذا عين جماعة من الناس فلان فلان فلان فلان أنتم ستذهبون للجهاد في البلاد فلان كذا، حينئذ يكون الجهاد فرض عين في حقهم بالتعيين، أن هذا له الحق في ذلك تبعا لما كان عليه النبي في أول أمره متصفا به من الإمامة. السبب الثالث هو شدة الخوف، أن الناس في بلد دار بهم العدو اشتد عليهم الخوف، ووصلتهم أخبار بأن أناسا سيهجمون عليهم، فهذا أيضا يمنع من حج التطوع ويلزم بالبقاء في البلد استعدادا للدفاع عن الأعراض والنفوس والأموال. وهذا واجب شرعي. ولا يوجد شيء يكون المرء أشد دفاعا عنه كمثل الدفاع عما يعتبره من صميم عقيدته ودينه. إذن خلاصة الكلام أن هذه الأسباب الثلاثة تصير الجهاد فرض عينين، ويسقط بذلك صومه التطوع حج التطوع. كذلك فضل الحج على الصدقة، فضل على الصدقة. فإذا كان الإنسان يملك مالا وعرض له أن يتصدق بذلك المال على محتاج، وعرض له أن يذهب إلى الحج، فإن الحج مفضل على الصدقة. ولكن هذا الحكم يستمر إلى أن يظهر ما يوجب جعل تلك الصدقة فرض عين. أنه كما هو معروف أن ما كان في الصدقة على سبيل التطوع قد يسير إذا وجدت أسباب فرض عين وواجبا. مثلا أن يشتد الجوع، يشتد الجوع بالناس ولا يجدون ما يقتاتون ولا ما به ولا ما يطعمون، يجب على المرء أن يدفع هذا المال من أجل حفظ النفوس من الهلاك والتلف ويترك الحج. ثم أيضا قد لا يوجد هذا الحال، لأن هذا الكلام ديال سين المصغبة إنما هو مثال، إنما هو مثال وليس شرطا في أن تفضل الصدقة على حج التطوع. بل إذا وجد ما في حكمها، وما في حكمها هو ما يجمعها به العلة، العلة إذا جمعت العلة بين شيئين فإننا نقول هذا في حكم هذا، أي أن العلة التي يتعلق بها الحكم شيء واحد، لكن تسمى هذا في معنى هذا. ومما يدخل في معنى اشتداد المسغبة أيضا أن الخير كثير، ولكن توجد بجانبه أسرة الذي كان يعينها أصيب بمرض فألزمه كما يقال الفراش، لا يستطيع أن يقوم من الفراش، وله صبية لا يجدون من ينفق عليهم، والمرأة لا تستطيع الكسب أو قد تستطيع الكسب ولكن لا تجده. ففي هذه الحالة هذا الحج يقدم عليه إعطاء الصدقة لهؤلاء المساكين المحتاجين المعذبين. والإسلام هذا الجانب أهمل فيه، عجيب أن بعض الأمور في الإسلام اعتبرت وقدمت وصدرت في الدين، وبعض الأمور أخرت وأهملت، وهذا عجيب. مثلا تجد أن بعض المسائل في الشريعة الناس يعتنون بها اعتناء شديدا، وبعض الأمور كأن الله تعالى لم يوجبها ولم يلزم بها. مثلا وحدة الأمة، وحدة الأمة مثلا ووحدة وجمع الكلمة بين المسلمين من أهم الواجبات، والتفرقة من أكثر المحرمات التي للدين بها عناية، لم يعتني بها أحد، ولم تشتغل بها طائفة ولا جماعة، ولا وضعت لها مسالك ولا اهتمت بها، ولا وضعت لها مثلا فقها يتعلق بها. كل هذا الآن أهمل ولم يعتني، ما الذي أوقدت عليه النيران واشعلت عليه الأضواء، كل ما يفرق، كل ما يمزق، فإن لم يظهر ما يمزق بحثوا عنه حتى يجدوه، فإن لم يجدوه فرضوه وصنعوه، لأن عندهم ما يسمى بحاسته الشم التي تخترق كل شيء، أشم منه رائحة الخوارج، أشم منه رائحة كذا، أشم منه رائحة كذا، المناخ ديالك بحال السلوكي كتشم من 100 كيلومتر. ولكن سيأتي يومكم وستسمعون ما لا يرضي كلها ويقوم خلاصة ماشي انتم شي واحد من الناس انت ما تخافش، انت صافي دخلتي الدائرة ديال عدم الانتماء الى اي شيء، قال انتماء نهائيا صافي، كل شيء ممكن، كل شيء واقع تحت قسم الممكن. خلاصة الكلام أن هذه المسألة الآن مسألة مثلا المواساة والرفق التي هي من أهم أخلاق الإسلام، أين هي الآن؟ عناية. للناس عناية ببعض المسائل الشرعية، ولكن المسائل الشرعية أخرى أهملت ولم يعتنى بها ولم يلتفت إليها أحد. وهذا في الحقيقة من باب البطر في الدين، وهذا البطر في أمور الدين أثارها كثير من المتقدمين، وأهم من أثارها في التاريخ الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، حيث رأى أن الدين عند الناس محصور: الحيض، النفاس، الوضوء، نواقض الوضوء، التيمم، ماذا هو الدين؟ أين فروض الكفاية الأخرى؟ ولذلك كتب هذا الكتاب إحياء علوم الدين من أجل إيقاظ الهمم والنهوض بالإنسان ليرجع إلى الدين على وجه الكمال والتمام. هذا هزة. حتى في الطب مثلا، حتى في الأمور الأخرى، كان يشعر بأن المسلمين قد أخلوا بواجبهم. وما زالت مشكلة البطر هذه مستمرة إلى اليوم. بعض الدين وسن به، والبعض الآخر ترك وأهمل، وهذا حقيقة شيء محزن. إذن خلاصة الكلام أن هذا الأمر، كثير من الناس الآن عندهم مشاريع خاصة بدفع هذا المهمل إلى المركز، ولكن يمنعون من ذلك، ولهذه أسباب كثيرة، أسباب كثيرة. أن ما كان مهمشا أن يرجع إلى المركز لأنه مهم لا يتركون، عندهم مشاريع، عندهم كتب وعندهم كذا، ولكن لا يترك لهم هذا. أن السائدة يقهر ما سواه، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فإذا ظهر الجوع واشتدت المسغبة، أو لم تشتد المسغبة ولكن كثر الضرر الذي سيلحق بالناس، فإن الصدقة مقدمة على ما سواه. أما بعض الناس يقولون لا، راه الحج كاين هنا، ما تحتاج كاع تمشي الحج، هذا غلط. الحج فريضة دينية لا يمكن أن تعوض بشيء آخر. كثير من الناس يستدلون ببعض القصص التي قالوا بأنها تدل على أن الصدقة مفضلة على الحج، ويذكرون أن فلان كان يريد أن يتصدق فوجد أرملة في مزبلة كانت تبحث عن الطعام فأعطاها ما كان سيحج به، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه فبشره بالجنة إلى آخره. أنا أقول ممكن، ولكن هذه أحوال، والأحوال لا تبنى عليها الأحكام. نعم ممكن، فضل الله تعالى عظيم، ودعوة الأرامل والأيتام قد تهز الدنيا، وليس فقط من يستجاب بها الدعاء، لا نتحدث عن هذا. فضل الله ليس الإنسان الذي يتدخل بين العبيد والخالق، هذا إنسان يبحث عن الهلك، ولكن نحن متعبدون بما ترك لنا من الأدلة والنصوص والألفاظ، نحن حق نبني الأحكام على مثل هذه الأشياء. وإن كانت قد تصح، وإن كان هذا الشيء قد يكون حقيقيا وقد يتكرر، ولكنه لا تبنى عليه الشريعة، الشريعة لا تبنى على هذه الأشياء، تبنى على القواعد والأسس والأدلة التي تركت يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا وما يتعلق بهذه المسألة. الفرع الآخر، وفضل ركوب ومقتب. النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، قد ورد ذلك في أحاديث تقدم ذكرها البارحة، منها حديث من؟ جابر، وكذلك وفي حديث من؟ عائشة رضي الله عنها، وفي حديث من؟ أبي الطفيل. واش أبو الطفيل هو آخر من مات من الصحابة؟ ها؟ اسمه أبو الطفيل ذكى؟ ها؟ أبو الطفيل عمرو بن وثيل آخر من مات من الأصحاب، لكن يقول هذا الذين نظموا السيرة. أبو الطفيل عمرو بن وثيل، وثيل ماشي وإلى، ما سيرة بالتير معجمة، لو هذا الطفل بعد مرة قال لي ابن وإلى، تودي ما كاينش واحد سميتو ابن وإلى، الوقت هذا شي شهادة راه ما وإلى هذا وإلى راه ما قال لا راه وإلى أشتب وإلى وسيلة وسيلة ماشي وإلى. ما شاء الله، خلاف بينهم ماشي اللغة، طار في السماء وش وإلى ابن وسيلة. ما شاء الله. خلاصة القول أن هؤلاء قد رووا، وغيرهم قد رووا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج وكان يدور بالبيت، وإذا وصل إلى ركن استلمه بالحجاب، فديدة معقوفة دائرة هكذا. استلمه بذلك المحزن ثم يمر. وهكذا قالوا أيضا في السعي، لكن في السعي روايتان، بعض فيها بعض أنه كان راكبا وفي بعض أنه كان مسيا، وجمع بين الحديثين، فقيل كان أول الأمر راكبا ثم صار ماشيا، أو كان ماشيا ثم صار راكبا لما ازدحم عليه الناس. ثم أن أهل المعاني، تعرف أنه توجد طبقات من العلماء تأثروا كثيرا بمنهج الصوفية في استخراج الأسرار من الدين، وهذه في الحقيقة منها ضبط بما يسمى عند الفقهاء بالمناسبة، ومنها ما هو جائز يطلب أسرار كل شيء. وقد ولع كثير من الناس بهذا، أسرار صلاة النبي، أسرار حج النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، أسرار أخذه بالمحجان، أسرار ركوبه لهذه الدابة التي هي الزاملة التي تحمل معه طعامه. يريدون أن يستخرجوا الأسرار من كل شيء. وهذا الأساس وضعه الحاكم الترمذي، أول من وضعه على ما يظهر، ومن أسس لهذا المسلك في الدين على ما يقال. حاكم الترمذي من كبار الصوفية ومن النضار في النفس، وله عمق شديد في فهمها، كتاب اسمه غور النفس، ويعد هذا مؤسس علم المقاصد حقيقة، وليس مأخذ المقاصد من البرهان كما يدعي بعض الكتاب المثقفون. المقاصد أصله من النظر في أسرار الخلق الذي كان للصوفية ولعن بها في أول الأمر. وكان هذا الحاكم الترمذي أول من فتح هذا الباب، أسرار الصلاة، أسرار الصيام، أسرار الوضوء، أسرار كذا. ثم تبعه قوم آخرون فجاءوا من بعده، فمنهم المقتصد ومنهم الغالي ومنهم، ولهم في ذلك مسالك، ولا توجد طائفة في الإسلام لم تتأثر بهذا المنهج، إلا أنهم اختلفوا في المسلك والنوع واللون والضوابط التي يتبعونها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى راكبا، فاشتغل الناس بالبحث عن الفوائد، فقال قوم لأن هذا أيسر، هذه حكمة ركوبه، وآخرون قالوا بأن هذا أمكن له في الفتوى، أمكن له فتوى، الناس يسألونه من هنا وهناك ويجيب هذا ويجيب هذا، بخلاف ما لو مشى فإن من سيتلقى منهم الأسئلة سيكون قليل، ربما لن يصل إليه الناس لكثرة من حج معه. ومما قيل أيضا إنه فائدة ذلك تعليم الناس الحج، فينظرون إليه ماذا يفعل عند الركن، وماذا يفعل عند المحصاب، وماذا يفعل عندما يصل إلى الحجر الأسود، وهكذا كل هذه الأشياء محتملة. والذي لا نزع في أنه صلى راكبا، لأنه حج راكبا، وهذا هو الذي يتمسك به في هذا المقام. وإذاك فضل المالكية أن يحج في حالة الركوب هكذا، ثم أن يتحدثوا عن هيئة هذا المركوب فقط. وركوب مقتدى. شفنا في مسألة الركوب لعل في هذا الإطلاق استثناء للطواف والسعي، لأنه سيأتي أن في باب سياق الكلام عن الطواف قال أن المشي واجب ينجبر بالدم، وإلا بأن ركب أو حمل فدم واجب لقادر على المشي، فجعل المشي واجب من واجبات الحج. سبب حاجة هذا الأمر سنتحدث إن شاء الله. نعم. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وفضل مقتب على ركوب المحمل والمحفة، والقتب رحل صغير على قدر السنام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه الهيئة، ونتعلمون أن من الناس من يعتبر الهيئة من عموم الفعل، ومنهم من يعتبر أنه لا يدخل في الهيئة إلا ما دل الدليل على أنها تناسب التعبد. معروف أن أخذ الهيئة في الفعل، هيئة الفعل النبوي، منهم من يأخذها كما هي ويجعل الكل سنة إنما يجعله فرضا، ومنهم من لا يخرج من الهيئة إلا ما فيه صفة المناسبة، بده يكون فيه صفة تناسب التعبد. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حج على على على على ناقته، وهذه الناقة وضع عليها القتب، وهو باللغة البرد عادي للجمل، البرد عادي للجمل، ولكنها تكون على قدر السنم أو القتب، لأن كان يوجد ما يسمى بالمحمل، وهذا بمثابة السرجل للفرس، ويوجد ما يسمى بالمحفة، هي التي تكون موضوعة فوق الجمل لتكون من ناحية الراحة أحسن. وفيه هذا القتاب وهو على هيئة شيء يوضع على السنم ويركب عليه، هذا هو القتاب. النبي حقيقة صلى حج على هذه الهيئة، ولكن هل هذه الهيئة الآن تدخل في مفهوم الطواف المسنون أو ذلك جاء وفاقا فقط؟ إذا نظرنا إلى منهج من يأخذ الهيئة بتمامها يقول كل شيء سنة، كل شيء مطلوب، كل شيء مندوب، لأنه ما اختار هذه الهيئة إلا لمزية فيها، ولو كانت هذه الهيئة تساوي غيرها في المرتبة ما اختارها، ولكن اختياره لها يستفاد منه أنها مفضلة. هذا رأي ممكن، وغالب الظن أن هذا قد يكون راجحا. إذن فهذه الحالة، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا صلى حج على هذا الجمال بهذه الهيئة، وتحته قطيفة رتة يعني بالية، ثمنها كما قيل هي 4 دراهم، هكذا ابن مجال حديث الترمذي. وبعدما حج نبه، هذا كتسمى دلالة الإيماء، نبه إلى أن هذه الهيئة التي أتاها تناسب الحج، حيث قال بعد ذلك ماذا قال في نهاية هذا الكلام؟ ماذا قال؟ اللهم اجعله حجا لا رياء، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. إذن فهذه الهيئة مقصودة له، والدليل على ذلك ما يشعر به هذا الدعاء من أن هذا الذي فعله فعله من أجل أن يتخلص أو أن يبين لأمته أن تتخلص مما يشعر بالسمعة وحب الظهور بالهيئات التي قد تكون فيها أن يكون فيها نوع من تفخيم الذات وتفخيم هكذا. إذن فإذا نظرنا في هذا فالفقه هنا قد استقام على سدد، وليس فيه ما قد يورد عليه بعض الناس النقد، يقول الله أنتم أدتوا الركوب على القتب سنة، وتثبتون السنة وتثبت السنة ليس بالأمر العين، والسنة لا تثبت إلا بدليل، ومن أين لكم أن هذا سنة وأن هذا مندوب؟ ألا تعلمون أن من يدخل في الدين ما ليس فيه كمن يخرج ما هو فيه، ويجب عليكم أن تتريتوا، لا تدخلوا لنا هذه الهيئة في السنة لعدم ثبوت ما يدل على. قد يقول قائل هذا، ولكن إذا تتبعت هذا الأمر إلى النهاية فأنت تفهم من كلامه أنه قد قصد إلى هذه الهيئة، والدعاء يوافق الحال، وما دام الأمر كذلك فإن هذا الفقه قد استنبط على الوجه المطلوب، وليس فيه وليس عليه أي اعتراض. نعم، ما ماشي سهل أنك تدخلش هذا في السنة، وماشي سهل أنك تقول هذا مندوب، هذا ماشي اللعب، لأن هذا إثبات حكم الله تعالى في حق فعل أو هيئة، ماشي سهل. ولكن المجتهد لديه حاسة بحكم فترة مواظبته على الاشتغال بالنظر في النصوص، له حالة اكتسبها، ملكة اكتسبها، يحس بها في بعض الحالات بما قد يكون مقصودا للشارع. في الحقيقة أن هذا الكلام الأخير يدل على في أنه فعلا قد قصد هذه الآية. نعم. وفضل تطوع وليه أو قريبه مثلا، يعني ولي الميت عنه أي عن الميت، وكذا عن الحي بغيره أي بغير الحج، كصدقة ودعاء وهدي وعتق، لأنها تقبل النيابة ولوصولها للميت بلا خلاف. فالمراد بالغير غير مخصوص، وهو ما يقبل النيابة كما ذكر، لا كصوم وصلاة. قلنا بأن ماذا قال؟ نيابة. قلنا نعم، تقدم مرارا ذكر أن الأفعال البدنية لا تقبل النيابة، وهذا أصل شرعي متقرر، ولذلك لا تجوز النيابة في الصوم ولا في الصلاة ولا في الدخول في الإسلام، لأن هذه أفعال تتعلق بالأبدان، لا بد من أن تقوم بالذات. فإن طلب منها أن تقوم بالظاهر قامت به، وإن وجب أن تقوم بالباطن قامت به، هذا أمر يعتبر أصلا في الدين. قد يقول قول: ولكن ها أنتم في الحج قد قبلتم النيابة، فما الذي حدث؟ هل هذه القاعدة عندكم منقوضة؟ أم أنه يوجد موجب لهذا الاستثناء؟ الذي حدث هو أنه ورد عن الشارع عليه السلام ما خصص هذه القاعدة، خصص هذه القاعدة، ورد ذلك في الحج بحديث الخثعمية وحديث الجهنية وغيرهما من الأحاديث التي وردت في هذا. امرأة دون أنها جهنية سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها قد كانت نذرة تحج فلم تحج، قالت: فأحج عنها؟ قال: حج عنها. وامرأة هذه جهنية سألت النبي صلى الله عليه وسلم بما نصه أن أباها أدركته فريضة الحج، إن أبي قد أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا، أفأحج عنه؟ قال: نعم حج عنه. إذن فهذه القاعدة قد خصصت بهذه الأحاديث. وإذا ورد عليك مثل هذا في شأن القاعدة فإن ذلك لا يقضي بإلغائها ولا بنقضها، وإنما يقضي بتخصيصها. قاعدة فقهية قاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية في القاعدة العقلية. إذن فالأصل أن الفعل البدني لا يقبل النيابة، قد وقع ذلك معمولا به في الصلاة وفي الصوم إلى آخره. وأما في الحج فالذي أدى إلى وجود هذا الاستثناء هو الحديث، هذه الأحاديث التي وردت. لكن هل هذه النيابة هي نيابة كاملة من أتى بها قام مقام المنوب عنه في كل شيء، أم أنه ملحظ آخر للشارع استنبطه الفقهاء فقالوا هذا هو محل النيابة؟ سيأتي الكلام على ذلك حينما تذكر النيابة في الحج بالإشارة، سيكون الكلام على ذلك مفصلا، لأن تفقه هو شيء وراء الألفاظ ويتوسل إليه بالقصد المناسبة. ولكي تفهم ما نقول، انظر مثلا إلى الحج وردت فيه النيابة، لكن ما مقصود الحج بالنيابة فيه؟ ما مقصود الشارع بالنيابة في الحج؟ شو المقصود منه؟ هل معناه أن ما كان البدن مخاطبا به قد سقط؟ هل معناه أن الشخص الذي لم يخاطب بالوجوب صار مخاطبا بالوجوب؟ مستحيل. إذا انظروا ماذا في الحج وهو صالح للنيابة، انظروا ما هو فيه مما يمكن أن يكون صالحا للنيابة، هذا مدخل الذي دخل منه المالكية، المناسبة، ما يناسب النيابة. أما ما لا يناسبها عقلا وشرعا فلا يمكن أن يكون فيه نيابة، هذا تفقه. ولكن هذا التفقه طرحت فيه أسئلة تمهد بها الوصول إليه، وسيأتي ذلك في باب النيابة بالإشارة. هل يجوز للشخص أن يتطوع بالحج عن قريبه؟ يجوز، والدليل على ذلك هذه الأحاديث، يجوز أن ينوب عنه فيحج عنه ويهب ثواب هذه العبادة ما يمكن أن يكون مهوبا له أو مرسلا إليه، يمكن أن ينوي ثوابه لهذا الذي ناب عنه، ما في شيء. لكن في حالة وجود جملة من القربات عرضت لك وتريد أن تكسب بها الخير لقريب لك، ما الذي يقدم؟ ما الذي يقدم؟ صدقة ودعاء. صدقة أفضل. إذا كنت ستحج عن وليك أبيك أو أمك وكذا، فمن الأفضل أن تتصدق وتنوي وصول ثواب الصدقة إليه. وقع بحث طويل، هل يصل الدعاء للميت؟ هل تصل الصدقة للميت؟ وهل ينفع الحي للميت؟ إلى آخر ما هنالك. هذه المسألة للناس فيها ركنان يعتمد كل واحد منهما عليه. جمع من الناس يعتمدون على قول الله تعالى: وأن ليس إلا ما سعى، فقالوا هذا يفيد الحصر، إذن فما لم يسع فيه لا يمكن أن يكون له. وقوم آخرون تمسكوا بجهات أخرى في الشرع، ومنها صلاة الجنازة، وهي عمدتهم في هذا المقام، لما ورد من النصوص فيه أن من صلى عليه 40 شخصا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من الموحدين غفر له. هذا أصل في أن الحياة ينفع الميت. ثم عضدوا ذلك بحديث أو ولد صالح يدعو له، قالوا أن الولد لم يذكر لقصد الحصر قصد الحكم فيه، وإنما ذكر من باب ذكر الأغلب، زرى مزرى الغالب. إذ هذا الداعي كيفما كان دعاؤه ينفع الميت على كل حال. وفي الحقيقة أن الأحياء ينفعون الأموات، وعددت الخصال التي تصل إلى هذه المرتبة إلى أكثر من 24 خصلة، قالوا بأنها كلها ينفع بها الحي الميت، يدخل فيها الحبس والقهو والدعاء وكتابة كتاب دين وبناء مسجد ورباط وإلى آخر ما هو مذكور في كتب هذا في هذا الموضوع. إذن يمكن للشخص أن يتصدق وينوي أن تصل بركة هذه الصدقة إلى الميت، ولكن يؤتى بالصدقة بحقيقتها الشرعية وليس بطريقة بدعية. خاص الصدقة تكون شرعية ماشي بالبدع، يبتدع هيئة غير مشروعة، أن إذا من أتى بهيئة غير مشروعة ففعله مردود، لا يمكن أن يقبل منه، أن من شرط الأسباب المؤثرة أن تكون وضعية من الشارع حتى يظهر أثرها في الناس وفي الأحكام. الصدقة تكون على هيئتها المشروعة، أن يقصد الإنسان أن يتصدق على محتاجين، وتكون الصدقة في محلها وبطريقتها الشرعية، وليس أن تأتي بأمور بدعية وتجمع الهراج وتبحر الغار وتمشي الأماكن كذا وتقدس الزمان وتقدس المكان وتدخل عوامل نفي الحقيقة الشرعية في الصدقة، وتقول أنني أقصد هذه الصدقة أن تكون لأبي أو أمي، هيئة الصدقة تكون شرعية. فإذا ما أتيت بها على وجهها الشرعي وكانت على الهيئة المطلوبة في التصرف والعمل، فبالضرورة إن شاء الله أن هذه ستكون صدقة شرعية، فإن وهب ثوابها للميت فإنه إن شاء الله تعالى قد يصل هكذا. وكذلك الدعاء، الدعاء ينفع الأموات، الدعاء ينفع الأموات كما ينفع الأحياء. وأكبر دليل على ذلك أنك تقف على جثته وهو ميت فتقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتي كان يشهد أن لا إله إلا الله، اللهم إن كان معصيا فزد فيه. ماذا تفعل؟ هذا مشروع بأصله، وما هو مشروع بأصله وصار سنة فإنه يبقى هذا الحكم مستمرا مستصحبا بلا حد. إذن خلاصة الكلام أنه إذا عرض أن تحج على الشخص أو تتصدق أو تدعو له فالدعاء والصدقة أفضل، لأنها خلصت للنيابة، هذه فيها النيابة الخالصة، ينوب عنك الإنسان حيا وميتا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بدعاء بظهر الغيب، وما ذلك؟ لأن دعاءك ينفع غيرك، دعاء الإنسان بظهر الغيب. وهذا أمر تواترت فيه أدلة أن دعاء الشخص ينفع غيره، كما ينفعه إذا دعا بالخير ويضره إذا دعا بالشر، ولا فرق بينهما. إذن فالدعاء للأموات أفضل والصدقة لهم أفضل من الحج عنهم، وهذا هو الذي يظهر رجحانه باعتبار القواعد. نعم الحج في قلوب الناس أعظم، ولكن في ميزان الشرع الصدقة والدعاء أفضل منه. قد يقول قائل بأن فيه الصدقة وفيه الدعاء. نعم لا شك في ذلك، إذن فليأخذ الصدقة وليأخذ الدعاء، أما الفعل البدني فلا ينتقل أثره. وهذا هو الذي جعل الفقهاء يتمسكون بالنيابة في الحج، سببه أنه توجد فيه الصدقة وفيه الدعاء، ولذلك قالوا هذا هو محل النيابة، لأن غير ذلك لا يقبلها، والمحال لا يمر به الشرع كما سيأتي بيان ذلك. وكهدي وعتق كذلك أيضا، هدي مثلا أن يذبح عنه، وكذلك أيضا يمكن أن يعتق عنه، كل هذه تقبل النيابة. إذن فإذا أردت أن تعين الميت بشيء مما تستطيعه فيمكن أن يكون الدعاء في الصدارة، ثم من بعد ذلك الصدقة، ثم من بعد ذلك الحج، ثم قد يكون العتق أيضا والهدي مما يدخل في ذلك. قال لأنها تقبل النيابة ولوصولها للميت بلا خلاف. نعم هذه قالوا بأنها بلا خلاف، إن شاء الله بلا خلاف تصل، إن شاء الله بلا خلاف بلا خلاف، ولكن الراجح الجمهور أنها تصل إن شاء الله. شيخنا لماذا قالوا في الصوم إنه لا يقبل النيابة مع أنه وردت نفس الحديث التي وردت في الحج؟ هو جب الحج أولا، الصيام ورد في حديث الصيام فيها ما يدل على أنه كان نذرا، أنه كان نذرا. ثانيا قالوا بأن هذا، بأن النيابة فيه من مات وعليه صيام وانصام عنه وليه، قالوا بأن هذا من باب أداء الدين عنه بالنذر، وأداء الدين يقبل النيابة، فقط هكذا حصره كما سيأتي ذلك في ذلك النذر المفصل. ويكره تطوعه عنه بالحج كما يأتي، وأما بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم. وفي الحقيقة أن قراءة القرآن وهبة ثوابه للميت مما إن شاء الله تعالى قد ترجى بركته ونفعه إن شاء الله تعالى، وتجلي عسر تجلي الأمور الإنسان بحسب قدره. والناس ليسوا سواء في علاقتهم في كيفية الكيفيات التي تتعلق بالقلوب، ليست كلها سواء في الوجود، في الناس وفي على مراتب وعلى اختلافات وعلى ألوان، الناس كلهم بحال بحال. كان الإنسان مثلا أنه بلغ ما بلغ من الأحوال، فإذا دعا وكذا الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه وكذا ويؤثر في كل شيء معروف. أن من الأبواب المغلقة في الإسلام ولم تدرس هذه الجهة، القلوب والدين، لأنها كان واحد خلول كان نستخلو في هذا الأمر هذا، وكتبوا واجتهدوا وتحدثوا كثيرا، ولكن هذا الأمر دبل ولم يشتغل به مع خطورة أمره. أن دائما كان نسوي الناس في كل شيء، وهذا غير صحيح، نسوي الناس في الدعاء، نسوي الناس في الصدقة، نسوي الناس في القرآن، نسوي الناس في كل شيء، وهذا غير صحيح. فالناس على مراتب جديدة، فمن الناس على ما يذكر من بلغوا مبالغ راقية جدا في بلوغهم إلى مراتب أنهم دعاؤهم عبادتهم كذا، ثم إن فتحت لهم أبواب مدارك أخرى وتلقون فهاما بجهة صلاحهم وتقواهم وطهارتهم وتزكيتهم. ومن الناس بحال نحن مثلا ما كان يعيش على الشيء ديال عيشة تموت كما كيقولوا صافي غير كفاف من الإسلام الكفاف، شي بركة شي ركعة شي توشي ويخرج برا يدير لها الغبار عاود ثاني والطير صافي هادشي اللي هذاك اللي كيحس بالجمال صافي يعني حس واحد كاين داك الشيء اللي حس وعاود ثاني تيتقو تلصقوا بالارض هكذا. الناس ما يمكنش نسوي بيناتهم، ما يمكنش نقولوا الله والله فلان على في مقالته وأحواله وعبادته على مرتبة تساوي مرتبة الآخرين. لا صلاة اللي بلغ واحد مبلغ خطير جدا وما عندوش هو داك الشيء اللي هو سويس ولا عنده الأبيض أبيض الأسود الأسود صافي ما كاينش، ما عندوش داك المنطقة كي يقولوها المنطقة ديال الرمادية في الدين، عنده الأسود أسود أبيض أبيض صافي كاينش، كاين الله صافي انتهى الكلام، كاين جهنم صافي كاين جهنم صافي ما كاينش داك الشيء الاخر صافي هو لا ربما كاين كذا ايش ما كاين كذا ما كاين ما عندوش ما كاين كذا ما كاين كذا داك ذاك المنطقه الرماديه لا توجد في حياته. فنقول الناس اما البقر كل السم وكل السحت وكل جهنم بقى كيحرم بقى مسكين داخل الدنيا وهو كان وكان وكان قالت لنا ربما أنت كتهضر مع النفس دابا في الاقتياب بحال حلوف عليك وهاجم عليك بكل سرورها وجيتي تكون بحال الناس ما تعرفش هذا الشيء سود أسود أبيض أبيض صافي خلاص هذا هو الدين عندهم صافي حرام حرام حلال حلال واجب واجب ما واجبش ما واجبش شو كلمة ما عندوش كلمة وكيعيش دائما بهاد المعيار. أنا أقول هذا إذا دعا ولا إذا تصدق ولا غادي نعتبره مع الآخرين، هذا عمله خاصة عبادته خاصة مرتبته خاصة. دابا الأمور متساوية دابا خولاني بحال غيرو في رسالة ولا أبو مسلم خولاني ولا أويس القرني ولا غيرهم غادي نسويوهم بمن سواهم أحوال نفس النفس شي بحال بحال دعاء ديال الناس صلاة ديالهم عبادتهم كذا لا يمكن أن تسوى بقراءتهم للقرآن. هو عارف أن في القرآن أمورا وعارف أن في الكون أمورا ولكن داكشي عنده محسوم مابقاش عنده داكشي ديال والله هذا المعنى كاع ما بان ليا أو كيف بان ليا هذه الآية كما داكشي ما كيداش فيه هو في حسم أمره لديه من اليقين مع الله ما لا يمكن أن يحجز في قلبه شيء مما يكدره ويتتصل هذا تتصله. خلاصة الكلام أن هذه الأمور وإن كانت من ناحية الفقه مقررة فقبول العمل الناس فيه ليس سواء ومن من العب شاي أن الله تعالى ما استجب لنا ولا من نقول شيء على الله تعالى ما استجب لنا ولا على الله تعالى ما تقبل منا وعلى إحنا كان صفته ما كيوصلش وإحنا ماشي ديال داك الشيء خلاص قضية واضحة. ولذلك فهذه الأمور تطلب من الناس ولذلك الناس كيقصدوا الصالحين كيقصدوا الربانيين كيقصدوا الناس وأغلبهم هم المغمورون الناس مغمورون ما قدرهاش تعرفوا شي واحد في القرية ما تعرفوا حتى واحد ولا مليوا شي بلاصة ولكن ركن الصفاء بجميع مقوماته قد قام به ثم الناس اللي ترجى بركتهم ما قالش اللي كيبان وكيتشاط خربق. بسم الله. قوله فأجازه بعضهم أي وهو الذي جرى به العمل وهو ما عليه المتأخرون. وقوله وكرهه بعضهم أي وهو أصل المذهب. قال ابن رشد محل الخلاف ما لم تخرج القراءة مخرج الدعاء بأن يقول قبل قراءته اللهم اجعل ثواب ما أقرأه لفلان وإلا كان الثواب لفلان قولا واحدا وجاز من غير خلاف. إذن هذا الآن حكم قراءة القرآن وما فيه من قول والذي يظهر والله أعلم أنه إن شاء الله تعالى قد تصل إليه ثم قال وقد صرح بعض أئمتنا بأن قراءة الفاتحة أي مثلا وإهداء ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم مكروه، وسئل ابن حجر عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب بأن هذا مخترع من متأخر القراء لا أعلم لهم فيه سلفا، ونحوه لزين الدين الكردي. نعم، ما يتعلق بأن تهب ثواب الأعمال إلى غير النبي ففيه ما تقدم من الحكم وهو الجواز، وفيه الرجاء أنه سوف يصل، ولكن الكلام هنا في غير النبي. أما النبي عليه السلام فإنه لم يعهد ولم يشرع على أساس صحيح أن يهاب له شيء من هذه الأعمال، لا قراءة القرآن ولا صدقة ولا حج ولا غير ذلك. نعم، ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة على أن يهاب له شيئا من صلاته، كم تزعل من صلاتك ربوع، قال إلى آخر خليد أنتك فهمك، الحديث المعروف والمشهور. لكن المتقرر، لأن العمل العادي المستمر الذي عليه الأمة هو المتمسك به في مثل هذه المواضع، أنه لم يشرع أن يهاب للنبي مثل هذا. إذن انحصر الأمر في الصلاة فقط وطلب الوسيلة، هذا هو الذي يشرع في حق النبي، تصلي عليه في المرتبة التي هو فيها. لأنه رأيت في بعض الأسئلة أن بعضهم سأل آخر قال كيف أصلي عليه وهو في كل يوم في مرتبة، أجاب ذلك قال في اليوم في هذه المرتبة وغدا في مرتبة أخرى، لأنه يرسله المقام المحمود. فإذا كان المقام المحمود هذا رأى يصل إليه وفي كل يوم في مرتبة جديدة، قال تقرر أنه في كل يوم تصل إليه الصلاة التي يصلي بها، وإن كان قد تغير قد تغيرت مرتبته فإن الصلاة تصل إليه. لكل حال هذا سؤال لما يسمون بأرباب الأحوال حسون في مثل هذه الأشياء. أنا أنصفتها والله تعالى هو الذي يكفي باش توصل إن شاء الله. كذلك إذن بقي أن العلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أمران، الصلاة عليه أو طلب الوسيلة إليه التي تقرأها بعد الأذان أو في غير ذلك، هذان الأمران هما المشروعان، وما سوى ذلك فإنه قد يعد بدعة. والبدعة هي هيئة لا يمكن أن تدخل في الدين لأنها ليست موضوعة من الشارع، ستكون موضوعة من الشارع، فما لم توضع من الشارع لا يمكن أن تكون دينا، ولهذا لا يجوز أن يفعل هذا الذي يفعل. قوله وقد صرح إلى آخره. قد نقل الشيخ الحطاب هنا ما للعلماء من الخلاف في جواز إهداء ثواب قراءة القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من القرب، قال وجلهم أجاب بالمنع، قال لأنه لم يرد فيه أثر ولا شيء عمن يقتدى به من السلف انظره. وقد اعترضه ابن الذكري في حديث ابن عجرة كما في المواهب وغيرها، قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قلت النصف، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال أجعل صلاتي كلها لك، قال يذهب همك ويغفر ذنبك، انتهى من البنان. هذه فيها حديث الرؤية بألفاظ مختلفة. على كل حال فهذا الحديث هو متمسك من قال بأن هذا الأمر أيضا مفتوح هكذا. نعم، وسيد ابن زكري بالضم الزاي كذلك، يقول ابن زكري ياك ابن زكري بالضم الزاي، أتوا في رسالة الشيخ الزردوزي تبعية فيها ابن زكري ضبطوا هكذا، ودائما يشغل بالي أن أرجع لهذه اللفظة وش ابن زكري ولا ابن زكري، ولكن هناك ضبطت بزكري بالزاي. هذه رسالة أرسلها إليه لكن في حياته رحمه الله. خلاصة الكلام أن هذا هو المقرر في حكم هذه المسألة، فمن قال بأن هذا الباب مفتوح يتمسك بهذا الحديث، ومن قال بأن هذا الباب مغلق وليس إلا الصلاة والتوسل وطلب الوسيلة قال بأن هذا لم يثبت فيه شيء ما يتمسك به. شيخنا الحديث فيه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نعم. قاصوا على صلاة القرآن مثلا؟ هذا الذي يظهر، لأنك جعلته له، بمعنى أنك تصلي وأنت تريد ثواب هذه الصلاة أن يكون له، تكتصل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثواب الصلاة لمن؟ للذي يصلي. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثوابها لمن يكون؟ للمصلي. أنت نقلتها للرسول، ذلك الأجر للصلاة وأعطيها للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان أمر كذلك فهذا أمر قد يتسع. إذا نقل التوابي مشروع، نقل التوابي مشروع. نعم. فالذي ينبغي ما ورد به الشرع كالصلاة عليه وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصوفية على الجواز والله أعلم. نعم. ولما أفهم قوله هذا الصوفية في فترة من الزمان كانوا قد فرضوا خطة في فهم النصوص والأحكام، وكانت لهم قوة. تين بعض الفقهاء كان يهابوا أن يعارضهم في بعض المراحل، وذلك لما عهد فيهم من الإخبات والتقوى والصلاح إلى آخر ما هنالك، ولأنهم من كبار علماء الشريعة والفقه. ولذلك إذا تحدثوا عن هذا الأمر تحكموا بحكم الشرع ثم يذكروا القول للصوفية، ولكن الصوفية لا يرجحون به ولا يعتبرونه دليلا، وإنما يذكرون قولهم ثم ينصرفون. وهذا النوع من التربية في الحقيقة يجب أن نعلم بأن من أحسن ما يمكن أن يسلكه المرء فيه يعني الخط الفاصل بين ما هو ضروري في التربية وما يحتاج إليه، وبين ما فيه انحراف، ما فيه انحراف عن الجادة. والذي وقع الآن هو أن هذا الذي فيه الانحراف عمم على الصالحين وعلى غير الصالحين، فصار الإنسان إذا سمع الصوفية سوف يقفز إلى ذهنه أنهم جملة من الشياطين، وهذا خطأ. وكثير من الناس يسولوا على هذا، ما رأيك في الصوفية؟ ما رأيك في التصوف؟ كل خميس قلت غادي نهضر على التصوف والصوفية أبين فيها ما يجب أن يبين، ولكن كنسى الناس مع الخميس وكي يمشي لذلك الخميس للناس. الخميس الآتي إن شاء الله، في كل خميس سبحان الله العظيم لم يكتب ولم يقدر. هذه المسألة ديال الصوفية كل ما سمعنا الصوفية كنضحكوا، هذا نوع ولا كنستخفوا، هذا فيه إجحاف. أن نقول بأن هذا الشيء قد خلى من الكوارث ومن هذا الشيء آخر، لكن لا يجب أن نخلط ما بين الفاسد وما بين الصالح، ولا ما بين المفيد ولا ما ليس بالمفيد. لابد أن نميز بين الأشياء. ففي كل جماعة الأفاضل والأخيار، وفيها من يكدرون الأشياء ويفسدون ولا يصلحون. إذا كان القصد من هذا الأمر هو تقية النفس وتربيتها فهذا قد يكون واجبا شرعا، وإذا كان أمر غير ذلك فليكون لحديث حديث، وربما إذا يسر الله تعالى هذا الموضوع سيبين ما يجب أن يبين فيه. لدي كان واحد من الإرهاب في واحد الفترة من الزمان، بعض الطرق الصوفية لا يستطيع أحد أن يخالفها ولا أن يذكرها، بعض الطرق الصوفية في هذا الزمان، حتى إن أغلب الذين في المساجد والمدارس أخذوا هذه الطريقة، وإلا لن يصلي بك أحد ولن يسمع إليك أحد ولن كذا، حتى إن مثلا الصلاة من شرطها أن تكون داخلا في هذه الطرق. كان واحد يفترض إرهاب، ثم سلط الله عليها إرهاب آخر سبحان الله العظيم، وما من ظالمين إلا سيبلى بأظلم. قال له عندك القرد، جاء إليه قطان سرق زبدة فاختلف وتصارع فجاءوا وضع له الزبدة وقالوا له وما اختصموا، إذن عاد عند القرد، فجاء القرد ووضع الميزان وقسم الزبدة نصفين على ما يظهر له، فوجد أن هذه أكبر من هذه فأخذ التي هي أكبر فعضها ثم وضعها فنقصت، فنظر في هذه فوجدها أنها أكثر على فعدها فنقصت فعد هذه وعد هذه وعد إلى أن أكملها. فنظر إلى القط الآخر فقال له وما من ظالم وما من يد إلا يزول الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. وهكذا سنة الحياة. المسلمين يجب أن تكون التواد والتراحم هي الأصل بينهم، ولكن أكثر الناس لا يكتفي بهذا القدر إن شاء الله.